بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحق الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن عطف البيان، وهو نوع من أنواع التوابع، فالتوابع التي تتبع ما قبلها في الإعراب تشمل التوكيد والنعت والبدل وعطف البيان وعطف النسق فتوقفنا عند الكلام عن عطف البيان. قال: وأما عطف البيان فهو كل اسم ليس بمشتق من الفعل ولا في معنى المشتق منه. كل اسم ليس بمشتق من الفعل ولا في معنى المشتق منه، كالأسماء الأعلام والكنى، وبهذا يميز عن الوصف، لأن الأسماء الأعلام والكنى لا يجوز أن يوصف بها. يعني هنا يفرق بين عطف البيان والنعت، يعني أن النعت يكون مشتقا من الفعل أو في معنى المشتق منه، وأما عطف البيان فيكون اسما جامدا، وليس في معنى المشتق، فلهذا لا يصح أن يأتي صفة. قال: مثاله رأيت أخاك زيدا. رأى فعل ماض والتاء فاعل، أخاك مفعول به، وزيدا هو إيه؟ عطف بيان، عطف البيان اللي هو بدون حرف بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني في عطف البيان المعطوف عليه وبعده المعطوف، عطف بيان ليس بينهما حرف. وأما عطف النسق فهو العطف الذي يكون بواسطة حرف من حروف العطف. فهنا أخاك هذا يعني هو المتبوع أو المعطوف عليه، وزيدا هو المعطوف عطف بيان، فيتبع ما قبله في الإعراب. هنا أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنهم من الأسماء الخمسة، وزيدا منصوب وعلامة نصبه الفتح. تلاحظون أن زيدا لا تصلح أن تكون نعتا لأنها يعني علم، لا يصح أن تصف أخاك، تصفه بكلمة يعني بكلمة بقولك زيدا، لكن لو أنك وضعت مكان زيدا وضعت مكانها اسما مشتقا تقول مثلا رأيت أخاك، أخاك هنا معرفة فتأتي بمعرفة، تقول مثلا رأيت أخاك الطويلة، أو رأيت أخاك مثلا الكريمة أو العالمة أو ونحو ذلك، هذه مشتقات من علمة وكرومة ونحو، فلو أتيت بمشتق أو في معنى المشتق يكون نعتا، لكن إذا أتيت باسم جامد يعني مكان النعت وضعت اسما جامدا فيكون عطف بيان. قال: ولقيت أبا محمد عمرا. فعمرا عطف بيان من ايه؟ من أبا محمد مضاف إليه، وأبا منصوب مفعول به، وعمرا هي ايه؟ عطف بيان. قال: ومررت بعلي أبي الحسن. فالباء حرف جر، وعلي مجرور اسم مجرور بعلى بالباء، وأبي الحسن هذه كنية، فهذه الكنية لا تصلح أن تكون نعتا فهي عطف بيان. قال: فزيدا وعمرا وأبي الحسن عطف بيان يتبع ما قبله في الإعراب، لأنها مما لا يوصف بها، قال: ثم اعلم أن كل ما وقع عطف بيان جاز أن يكون بدلا. هنا يعطيك قاعدة، يقول كل ما وقع عطف بيان جاز أن يكون بدلا، اللي هو بدل الكل من الكل، أو البدل المطابق، لو يسمى بدل الكل من الكل أو البدل المطابق، فيقول كل ما صلح أن يكون عطف بيان جاز أن تعربه أيضا بدلا مطابقا، أو اللي هو يقال له بدل الكل من الكل. فلهذا يعني في إعراب رأيت أخاك زيدا تقول زيدا بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان. ومثلا لقيت أبا محمد عمرا نقول عمرا هنا إيه، بدل أو عطف بيان، وهكذا. قال فإذا قلت جاء زيد أبو عمرو جاز أن يكون أبو عمرو عطف بيان وجاز أن يكون بدلا. إذا قلت جاء زيد أبو عمرو، فأبو عمرو هنا جاز أن يكون عطف بيان وجاز أن يكون بدلا. وإن كان أبو عمرو بمعنى والد عمرو جاز أن يكون صفة أيضا. قال وإن كان أبو عمرو بمعنى والد عمرو جاز أن يكون صفة أيضا، يعني وجاز أيضا أن يكون نعتا لو لاحظت فيه هذا المعنى، يعني أن أبو عمرو يمكن تلحظ فيها أنها مجرد كنية يعني على الشخص، وليس بالضرورة أن يكون عنده ابن اسمه عمرو وهو أبوه، يعني مجرد إيه كنية، يعني كل اسم صدر بأب أو أم فهو إيه كنية، فالكنية قد لا يلاحظ فيها معنى يعني أبو بمعنى والد، يعني فقد يكون مجرد كنية، فهنا تكون بدلا أو عطف بيان. أما لو لاحظت فيها يعني معنى الإيه أنها تكون بمعنى المشتق، فتصبح أبو بمعنى والد، والد هذه مشتقة اسم فاعل من ولد فهو والد، فأبو إذا لاحظت فيها معنى والد، والد عمرو وقصدت بها هذا المعنى أنه له ابن اسمه عمرو وهو والده، ففي هذه الحالة يجوز أن تكون صفة. قال ومن شرط عطف البيان أن يطابق ما قبله في التعريف والتنكير. ومن شرط عطف البيان أن يطابق ما قبله في التعريف والتنكير، يعني المتبوع في عطف البيان، المتبوع إن كان معرفة فعطف البيان يكون معرفة، والنكرة يعني في عطف البيان يكون نكرة. قال ويختص بالأسماء، ويختص بالأسماء وهو كالوصف، ويختص بالأسماء وهو كالوصف، يعني هو خاص بالأسماء ولا يأتي يعني في الأفعال، لا يأتي في الأفعال بخلاف عطف النسق، فيمكن أن يكون أن تعطف فعلا على فعل في عطف النسق هو العطف بالحروف كما سيأتي، يمكن أن تعطف فعلا على فعل. طيب هنا يعني المؤلف رحمه الله يقول يعني ثم اعلم أن كل ما وقع عطف بيان جاز أن يكون بدلا. هذه المسألة يعني كثير من النحاة يستثني منها مسألتين أو يعني أو ثلاث مسائل أو يستثنونها من هذا الباب، يعني وهي يعني قاعدتها المسائل المستثناة اللي هي بعض الحالات يصح فيها أن يكون الاسم عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا، ولا يصح أن يكون بدلا. يعني ضابط هذه المسائل هو أن البدل يمكن فيه الاستغناء عن المتبوع وإبقاء التابع، أو الاستغناء عن التابع وإبقاء المتبوع. فكل المواضع اللي هي يعني يمكن فيها الاستغناء عن التابع أو المتبوع فهذه يعني تكون بدلا وعطف بيان في نفس الوقت، يعني كل المواضع التي تعرض عطف بيان يجوز أن تكون بدلا أيضا إذا أمكن الاستغناء عن أحدهما والثاني تتم به الجملة ويؤدى به المعنى، يعني زي الأمثلة التي ذكرها هذه كلها. قال رأيت أخاك زيدا، أخاك متبوع وزيدا تابع، يمكن أن تقول رأيت أخاك ويمكن أن تقول رأيت زيدا، صحيح؟ فأحدهما يسد ما سد الآخر والجملة تستقيم سواء قلت رأيت أخاك أو قلت رأيت زيدا، فزيدا بدل من كلمة أخاك، فيمكن حذف أحدهما والآخر يسد ما سده ويؤدي ويقوم وقام. مثلا لقيت أبا محمد عمرا، عمرا هو أبو محمد نفسه، يعني هو كنيته أبو محمد واسمه عمرو، فيمكن تقول رأيت لا أو لقيت أبا محمد أو لقيت عمرا، واحد منهم يقوم مقام الآخر. مررت بعلي أبي الحسن، أبو الحسن هي كنية علي، فتقول مررت بعلي أو مررت بأبي الحسن، فيمكن الاستغناء عن أحدهما ويقوم الآخر مكانه، فهذا يصلح بدلا ويصلح عطف بين. أما في الحالات التي لا يمكن فيها الاستغناء عن المتبوع أو لا يمكن فيها الاستغناء عن التابع، فهذه تعرب عطف بيان فقط ولا تعرب بدلا. أمثلة من أمثلتها، نعم حاضر، مثال يوضح إن شاء الله. يعني في قولهم إيه، فاطمة جاء حسين أخوها، فاطمة جاء حسين أخوها أو جاء زيد أخوها مثلا، تقول فاطمة جاء زيد أخوها. أيوة زيد أخوها، ماشي نفس، يعني المهم اسم امرأة وبعدها يعني مثلا هند جاء زيد أخوها مثلا في هذا المثال، أو فاطمة، أو ضع اسم أي امرأة وتقول جاء إيه مثلا زيد أخوها. طيب هنا لما تقول جاء زيد أخوها، طيب زيد هنا الإيه المتبوع وأخوها تابع، طيب لو أنك حذفت التابع اللي هو أخوها كيف تصير الجملة؟ تصبح الجملة إيه، هند جاء زيد، هل تستقيم هذه الجملة؟ لا، لأن المتبوع هنا فيه ضمير يعني يعود على إيه، على المبتدأ يعني، والضمير يعني، فهنا لا يمكن الاستغناء عن التابع، يعني هنا لا يمكن الاستغناء عن التابع، لا يمكن الاكتفاء بالمتبوع والاستغناء عن الايه عن التابع. فهنا نقول هذا يعرب عطف بيان ولا يجوز اعرابه بدلا، صحيح. وكذلك ايضا قولهم يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، فهنا الحارث يعني ايه تابع، وزيد متبوع. طيب هنا لو يعني لو استغنيت عن الايه عن المتبوع، لو حذفت المتبوع اللي هو زيد، ستجد ان اداة النداء تدخل على ما فيه ال، وأداة النداء لا تدخل على ما فيه ال، أداة النداء اللي هي ياء لا تدخل على ما فيه ال، يعني مر بنا باستثناء يا الله، يعني هذا ايه لفظ الجلالة يعني ورد استثناؤه وكذا، لكن ما عدا ذلك ف يعني أداة النداء لا تدخل على ما فيه ال، فلهذا يعني لا يمكن الاستغناء عن المتبوع اللي هو زيد. يعني في مثال هند جاء زيد أخوها، هنا لا يمكن الاستغناء عن التابع لوجود الضمير الرابط الذي في التابع لابد منه. وفي قولك يا زيد الحارث، هنا لا يمكن الاستغناء عن المتبوع اللي هو زيد، لأنك لو حذفته دخل حرف النداء على ما فيه ال، وحرف النداء لا يدخل على ما فيه ال. يذكرون يعني مثال يا أخوينا، يا عبد شمس ونوفلا، وأنا ابن التارك البكري، أنا ابن الإيه؟ نعم نعم. بالنسبة لعقد البيات البدل يكون إذا كان بدل كل من الكل، أيوه، هل يجوز مثلا بدل بعض من الكل؟ لا، ما ينفعش يكون عطف بين، لا. قال انه يمكن ان يكون الاسم صفه. نعم، طبعا يعني هنا مش بتكلم في العقيده، هذه موضوع اخر، هنا يعني في اسماء الله تعالى انها يعني يلزم منها، يعني اسماء الله سبحانه وتعالى متضمنه وصف الله سبحانه وتعالى بما فيها من الصفات، لكن الكلام هنا يعني عن اعلام الادميين والكنى وكذا، هذه يعني الاصل فيها انها ايه ليست صفه يعني. نعم. ليس كل ما يقال محمد محمود. سبحان الله. هذا يبين يعني السبب، يعني ذكر هذا النوع من التوابع اللي هو عطف البيان، لأنه لو كان يعني كل كل عطف بيان يكون بدلا وكل بدل يعني لا امكن الاستغناء يعني عن درس عطف البيان من اوله، لكن يعني هو موضوع لوجود بعض الحالات التي يعني لا يمكن فيها ان تعرب بدلا يعني، فهو نوع من التوابع يعني لا يمكن. ايوه يعني في اسماء الادميين يعني اذا لوحظت العالميه لم تلاحظ الوصفيه، يعني ممكن نفس الاسم يعني هو لله تعالى ويسمى به ادمي، يعني مثل الكريم مثلا والرحيم، فلو شخص مثلا اسمه كريم او اسمه رحيم او غير يعني اسم الله سبحانه وتعالى الكريم، يعني فاسماء الله تعالى تتضمن وصف الله بما فيها من الصفات. أما في أسماء الآدميين يعني فالعالمية تنافي الوصفية، يعني إذا سميت شخصا كريما لا يعني أنه متصف بالكرم، أو أنت الآن يعني كريم هنا بمعنى علم على ذات الشخص مش بمعنى أنك تصفه بالكرم، ولهذا يعني يجوز أن يكون الشخص يعني اسمه كريم وهو بخيل، أو اسمه عادل وهو ظالم، أو اسمه أو مثلا الرجل يسمى كلبا وصخرا وكما لا تقصد يعني معنى الاسم أو كذا. وفي أسماء العرب يعني حتى يسمون حمارا، والصحابي الكريم عياض بن حمار مثلا، فأبوه اسمه حمار لا يلاحظ فيه وصفية، مجرد علم يعني لا وكذا، يعني لا تنظر إلى معنى الاسم وكذا في أسماء الآدميين. لكن في المعتزلة هم يعاملون أسماء الله تعالى كمعاملة اسم الآدم، يقول الله تعالى كريم بلا كرم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، ينفون عن الله الصفات، يقول أسماء الله تعالى مجرد يعني أعلام على ذات الله فقط، يعني لا تعني اتصاف الله تعالى بما فيها من الصفات فينفون صفات الله. لكن أهل السنة يعني يقولون أعلام أسماء الله تعالى كلها يعني تتضمن وصف الله تعالى بما فيها من الصفات، ثم إن صفة الله تعالى يعني لم يدل عليها الاسم فقط، بل وردت يعني الصفات ووردت أفعال تدل عليها ونصوص تدل عليها غير الأسماء يعني، لكن حتى لو لم يرد إلا الأسماء فإنها دالة على ما فيها من الصفات. لكن مثلا إن الله هو الرزاق ذو القوة مثلا، ذو القوة في إثبات اسم القوة، فصفة القوة، صفة القوة يعني ليست فقط من اسمه القوي بل أيضا إيه من قوله تعالى ذو القوة مثلا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، مثلا إثبات العزة والقدرة مثلا ونحوه وهكذا يعني. يعني هذا طبعا درس في الاعتقاد يعني استطراد يعني بره الموضوع، بس نرجع ل نعم. يجوز يعني لا مانع من تسمية الإنسان الكريم أو الرحيم، أو ومنه قول الله تعالى يعني قالت امرأة العزيز مثلا، ف دل يعني على أن دخول ال وحذف ال يعني لا يؤثر يعني في جواز تسمية الإنسان. لكن يعني إذا سمي به إنسان فإنه أو وصف به فإنه على ما يليق بضعفه وعجزه، وإذا سمي الله تعالى به فعلى ما يليق بكماله يعني سبحانه. طيب قال: والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسم للمعالي، ثب واسم للمعالي. قال هنا يتحدث عن العطف بالحرف الذي يقال له عطف نسقي. قال: اعلم ان العطف بالحرف يدخل على الاسماء وعلى الافعال، يعني في عطف البيان يكون المتبوع اسما والتابع اسما، لكن في عطف النسق يمكن أن يكون المتبوع اسما والتابع اسما، أو يكون المتبوع فعلا ويتبعه فعل. إلا أنك إذا عطفت فعلا على فعل وجب أن يكون المعطوف من نوع المعطوف عليه، فإن كان الفعل ماضيا عطفت عليه الفعل الماضي وكان جميعا مبنيين على الفتح، كقولك قام وقعد. يعني إذا عطفت فعلا ماضيا على فعل ماض، إذا عطفت فعلا على فعل يوافقه في نوع الفعل، إن كان ماضيا تعطف عليه الماضي، وكما أن المعطوف عليه مبني على الفتح فالمعطوف يكون مبنيا على الفتح، كقولك إيه قام وقعد وورد وصدر، صدر معطوف على ورد وكلاهما إيه مبني على الفتح. وإن كان فعل أمر عطفت عليه فعل أمر وسكنت آخرهما، يعني فعل الأمر مبني على السكون، كقولك قم واخرج، قم واخرج، فقم فعل أمر مبني على السكون، واخرج فعل أمر مبني على السكون، وهذا معطوف على الثاني معطوف على الأول. وادخل وانبسط، وادخل وانبسط، فهنا انبسط فعل أمر مبني على السكون معطوف على ادخل، وادخل فعل أمر أيضا مبني على السكون. قال وإن كان فعلا مضارعا، وإن كان فعلا مضارعا عطفت عليه مثله، يعني تعطف فعلا مضارعا على فعل مضارع وأعربته إعراب الأول في الرفع والنصب والجزم، يعني إذا قلت مثلا إيه يضرب مثلا زيد يضرب مثلا اعطف على يضرب مثلا ايه يضرب ويجرح عمرا مثلا، فيجرح معطوف على ايه يضرب، او لم يب او ياكل ويشرب احسن، زيد ياكل ويشرب مثلا، وزيد لم ياكل ولم يشرب، او زيد مثلا لن ياكل ولن يشرب. نعم، وحتى لو قلت يعني لن ياكل ويشرب يعني بدون تكرار أداة النصب، يعني حتى يكون عطفا، وأيضا لم يأكل ويشرب مثلا. فإذا كان الأول مجزوما أو مثلا إن يأكل ويشرب زيد مثلا يحصل كذا إلى آخره، فإن كان الأول مجزوما فالثاني مجزوم، إن كان الأول منصوبا فالثاني منصوب، أو إن كان الأول مرفوعا لتجرده من النواصب والجوازم فالثاني الذي هو المعطوف يكون مرفوعا. هنا قول في البيت يقول كقولهم سب، هذا من الفعل وثب، يعني من الفعل وثب مضبوط عندكم بالضم سب، عندي ضبطها بالكسر يعني سب هكذا، يعني فعل أمر من إيه من وثب، فيقول سب يعني يأمره أن يثب، يعني يأمره أن يثب، وكأن الكسر هو الأصح والله أعلم، يعني ممكن رجح إن شاء الله. نعم من باب وعد عد، أيوة من باب وعد يعيد، يعني كانت تحذف حرف المضارعة وتبقي، يعني زي تقول وعد يعد فتشيل حرف المضارعة تقول عد مثلا وهكذا، وسب يسب ونشي حرف المضارع والسب. نعم. واسم للمعالي، واسم من السمو. نعم ممكن سب من ساب يسوب، ماشي ممكن سب من ساب يسوب بمعنى رجع، يعني احسنتم، اذا ضممناها يبقى مش من وسب تكون من ساب يسوب بمعنى رجع. واسم للمعالي، واسم للمعالي من السمو اللي هو يعني ايضا بمعنى الرفعة يعني. طيب قال واحرف العطف جميعا عشرة محصورة مأثورة مشتهرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم او ام وبل، وبعدها لكن واما ان كسر، وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر. قال اعلم انه يقال حروف العطف وحروف النسق، يقال حروف العطف وحروف النسق، فالنسق بمعنى العطف يعني، او يعني أو هو يعني أحد نوعي العطف، يعني مر بنا العطف منه نسق ومنه بيان، يعني فالعطف الذي يكون بالحروف يقال له عطف النسق، والحروف يقال لها حروف العطف أو حروف النسق. قال وهي الواو والفاء وثم وحتى حتى وأو وأم ولا وبل، ولكن المخففة النون الساكنة، ولكن المخففة النون الساكنة، وإما المكسورة الهمزة، يعني لكن التي هي حرف عطف غير لكن التي هي من أخوات إن التي تنصب ما بعدها، اللي هي المشددة تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أما لكن المخففة فهذه من حروف العطف ما بعدها معطوف. قال وإما المكسورة الهمزة، يعني احترازا من أما المفتوحة الهمزة، فقال وإما المكسورة الهمزة ولكل واحد منها معنى تختص به، ولكل واحد منها معنى تختص به. قال فأما الواو فهي أم هذه الحروف، كل باب من الأبواب يعني فيه أدوات مستعملة فيه، فيكون منها أداة، كلمة أداة يعني إما اسم أو فعل أو حرف، يعني أحيانا إيه لا يكون مثلا الأدوات بعضها أسماء بعضها حروف بعضها أفعال، فيقولون أدوات كذا يعني حتى يعني للاحتراز، يعني زي مثلا أدوات الشرطي بعضها أسماء وبعضها حروف بعضها، فيقول إيه أدوات الشرطي، يقول أسماء الشرطي وحروف الشرطي إلى آخره. فهنا يقول يعني كل باب من الأبواب يعني فيه أدوات، فتكون منها أداة هي أم الباب، يعني هي الأصل فيه، والباقي يكون من أخواتها ويكون تبعا لها. فأم هذا الباب اللي هو حروف العطف هو الواو. قال فأما الواو فهي أم هذه الحروف ومعناها الجمع والاشتراك، ومعناها الجمع والاشتراك، ولا تقتضي الترتيب عند النحويين، كل النحويون عندهم الواو لا تفيد الترتيب. وأما الفقهاء فالشافعي ومالك يقولون الواو تفيد الترتيب. قال وإن كان مذهب الشافعي رضي الله عنه ذلك ومالك، يعني مذهب الشافعي ومالك أن الواو تفيد الترتيب، يعني لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يستدل بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيقول الواو هنا إيه تفيد الترتيب، فيرى وجوب الترتيب مستدلا بالآية حيث إن الواو تفيد الترتيب عنده. يعني رضي الله عنه التردي عن غير الصحابة لا حرج فيه يعني، لكن الصحابة لهم مزية يعني أنهم يعني كلما ذكر اسمه يتردى عنه، أما غير الصحابي فلا منع من ذلك، لكن يحسن يعني أنه إيه لا يكون مقارنا لاسمه كلما ذكر، لكن لا منع يعني إذا ذكر غير الصحابي وتردي عنه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، لكن لا يكون شعارا لاسمه كلما ذكر. وفي حق الصحابي تكون بمعنى الإخبار، يعني أن الله تعالى رضي عنهم، يعني نخبر أن الله رضي عنهم، ففيها إخبار ودعاء يعني لكنها تشمل الإخبار. أما في حق غير الصحابي فتكون فقط بمعنى الدعاء، يعني مثل قول غفر الله له، يعني دعاء، يعني أنت لا تخبر يعني أنه من مغفرة يعني تمت وحصلت وجزم بها، وإنما تقول مثلا فلان غفر الله له أو فلان رحمه الله أو عفى الله عنه، يعني هو بمعنى الدعاء، يعني كأنك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلى. فهنا إذا قلت عن غير الصحابي يعني رضي الله عنه يعني اللهم ارضى عنه يعني. بل حتى الصلاة والسلام على غير الصحابي على غير الأنبياء يعني إذا لم تكن شعارا يعني مقارنا لاسمهم كلما ذكروا يعني، وإنما في بعض الأحيان يعني يجوز، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى مثلا أو كذا يعني، إذا لكن يعني كما ذكرنا يعني لا ينبغي أن تكون شعارا لشخص يعني كلما ذكر اسمه يصلى عليه، يعني لأنه فيه إيهام يعني، ولكن إذا قيلت مثلا مرة أو كذا صلى الله على فلان يعني مرة عابرة بمعنى الدعاء، يعني بمعنى الدعاء لا حق. وأما يعني مقرونا بالأنبياء فهذا أوسع، يعني باب يعني إذا صلي على شخص مقرونا بالأنبياء، يعني مثلا صلى الله على مثلا نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فتقرنهم به يعني. فإذا كان أسماء يعني مثلا بعض أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء مقرونة باسمهم يعني، فقرنتها صليت وسلمت عليهم تبعا يعني، فهذا بابه أوسع يعني. هناك دليل على يعني الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الكتب، كتب الإبراهيم وعليه السلام فقط. يعني لا حرج يعني، في مجرد اصطلاح يعني، بعض أهل العلم يعني في اصطلاحهم يعني إذا ذكروا أي نبي من الأنبياء يقولون صلى الله عليه وسلم، وورد هذا في بعض الأحاديث يعني، لا حرج في هذا. وبعض يعني العلماء اصطلاحهم يعني يخصون نبينا عليه الصلاة والسلام بالصلاة والتسليم، وبقية الأنبياء يعني بالسلام فقط، كله جائز يعني، لا حرج إن شاء الله. نعم سبحان الله رحمه الله. يقول يعني الواو تفيد يعني لا تفيد الترتيب عند النحاة، لكن بعض الفقهاء عندهم أن الواو تفيد الترتيب. وفي الحقيقة الإمام الشافعي رحمه الله يعني كان من أئمة اللغة يعني، بالذات الإمام الشافعي يعني، هو يعني يعني كثير من النحاة اصلا يرون الامام الشافعي يعني من يحتج بلغته يعني، ومن هو يعني ليس اجنبيا عن النحاة يعني، هو اصلا من ائمه اللغه ومن ائمه من افصح يعني الائمه، قدسي مضطرد رحمه الله. طيب قال: واما الفاء فمعناها التعقيب والترتيب. وأما الفاء فمعناها التعقيب والترتيب. فإن قلت جاءني زيد فعمر، جاءني زيد فعمر، دل دخول الفاء على أن زيدا سبق في المجيء وتعقبه، هكذا عندكم تعقبه عمر يعني جاء عقبه يعني. وقد تقع للتثبيت، إذن الفاء تفيد التعقيب والترتيب، يعني تفيد الترتيب والتعقيب يعني أنها يعني حصول الثاني بعد الأول مباشرة يعني، أو بغير فاصل طويل، فهذا معنى التعقيب يعني أنه عقبه إيه مباشرة يعني من غير فاصل طويل. أو ممكن نقول ويعقبه عمرو يعني، نسخة عندي وتعقبه، ممكن نقول ويعقبه لو في بعض النسخ تكون أوضح يعني، ويعقبه عمرو يعني يأتي عقبه مباشرة. لهذا مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام فرغ إلى فجاء بعجل سمين فقربه إليه، فهنا مثلا العطف بالفاء فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه، يعني أن هذه الأشياء حصلت إيه متتابعة يعني، ليس هناك يعني فاصل يعني، مجرد أن جاء الضيوف فراغ يعني أسرع إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم إلى آخره، فتفيد يعني تتابع وعدم الفصل لفصل طويل. قال: وقد تقع للتسبيب، وقد تقع للتسبيب يعني قد تكون ايه الفاء تفيد السببية، نحو ضربته فبكى وسافر فغنم، وسافر فغنم، فهنا يعني ما قبلها وما بعدها احدهما ايه سبب للآخر، سبب للآخر. أيوه الفاء السبب يعني مثلا ضربته فبكى يعني بسبب الضرب، يعني الضرب كان سببا في البكاء. سافر فغنم يعني كان السفر سببا في الغنيمة، فهنا هذه الفاء يعني فاء إيه فاء السببية، تفيد أن ما قبلها سبب فيما بعدها يعني. قال وأما ثم فمعناها الترتيب والتراخي. وأما ثم فمعناها الترتيب والتراخي كقولك سافرت إلى البصرة ثم الكوفة، فهي تفيد الترتيب أيضا مثل الفاء، ولكن تختلف عن الفاء في أنها تفيد التراخي وهو ما سماه في الأبيات للمهل. قال والواو والفاء وثم للمهل، للمهل يعني وجود مهلة، يعني بمعنى التراخي، يعني هناك فاصل، فاصل زمني طويل، يعني بخلاف بخلاف العطف بالفاء. كقولك سافرت إلى البصرة ثم الكوفة، يعني إذا قال قائل سافرت إلى البصرة فالكوفة، يعني بعدها مباشرة. أما سافرت إلى البصرة ثم الكوفة يعني بعدها بزمان طويل. نفس الشيء إذا قال مثلا جاء زيد فعمر، بخلاف ما إذا قال جاء زيد ثم عمر. جاء زيد فعمر يعني على أثره مباشرة، وما جاء زيد ثم عمر يعني ممكن جاء بعده بعدة ساعات، أو جاء أو بعده بيوم أو بعده بكذا، حسب يعني نوعية الأفعال المتعاطفة، يعني مش بالضرورة يعني التعقيب، يعني ليس بالضرورة مثلا نعد بالثواني أو بالدقائق أو بالساعات، أو يعني حسب طبيعة الأفعال، يعني الأشياء التي، لكن التعقيب يفيد يعني القرب يعني وعدم وجود فاصل طويل، وأما التراخي فيفيد فاصلا طويلا. قد الفاصل الطويل هذا قد يكون مثلا لو زيد ثم عمرو قد يكون مثلا بعده بساعة، لكن لو قد سافرت إلى البصرة ثم الكوفة ممكن سفر الكوفة بعدها بسنة مثلا، وهكذا يعني. لكن القصد أنه إذا استعمل ثم يعني أفاد معنى غير المعنى الذي يفيده إذا استعمل الفاء، الفاء تفيد يعني عقبها مباشرة. قال وأما حتى فتأتي بمعنى الواو، وأما حتى فتأتي بمعنى الواو إلا أن من شرط ما بعدها أن يكون جزءا مما قبلها ويكون مذكورا لتعظيم أو تحقير. جاء حتى تأتي بمعنى الواو، ويشترط في حتى أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها ويكون مذكورا لتعظيم أو تحقير. قال فالتعظيم كقولك جاءني الناس حتى الأمير، فهنا قال لك حتى بمعنى الواو، يعني جاءني الناس والأمير. تلاحظون أن الأمير هو جزء من الناس، يعني الأمير يعني كأنك تعطف خاصا على عام، يعني تعطف خاصا على عام. الناس لفظ عام، والأمير هو إيه؟ فرد من أفراد هذا العموم، فعطفته بحتى هنا يفيد الايه؟ التعظيم. جاءني الناس حتى الامير الذي هو يعني ايه؟ اعظمهم او اكبرهم. قال والتحقير كقولك استضامني الناس حتى الحارس. استضامني الناس يعني من الضيم الذي هو الظلم، يعني كلهم ايه؟ تعدوا علي، حتى الحارس اللي هو اقلهم شأنا يعني تعدى علي يعني. نعم استضافني. طيب يعني تمشي، يعني الواحد قال في النسخ استضافني ونسخ استضامني. استضامني من الضيم يعني اللي هو الظلم، استضافني يعني من الضيافة يعني، بس لعل استضامني يمكن أوضح يعني أنسب يعني هنا. نعم ضيافة ممكن يعني، يعني حتى استضافني لها وجه برضو، يعني مثلا يعني استضافني الناس حتى الحارس، يعني مثلا هو أقلهم مثلا شأنا واستضافني كذلك، يعني استضامني بمعنى الظلم والتعدي يعني. قال في الأبيات، في الأبيات يقول والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يا ويلتا حتى كليب سبني، حتى حتى كليب كأنه يعني أقلهم شأنا، يعني كلهم سبوني حتى كليب أقلهم شأنا. قال ولحتى ثلاثة معان أخر، أحدها أن تكون من حروف الجر على ما بينا من معاني حتى أنها تفيد الجر. سأذكر يعني المثال المشهور اللي هو أكلت السمكة حتى ذيلها وحتى ذيلها وحتى ذيلها. فيمكن أن تريد حرف جر، يعني تقول أكلت السمكة حتى ذيلها. والثاني أن تكون حرفا من جملة النواصب للفعل المضارع على ما نبينه في موضعه إن شاء الله. يعني هو لما ذكر حروف الجر في أول الكتاب فذكر منها حتى، فهي أحد حروف الجر، ويقول سيذكر كذلك نواصب المضارع ومنها حتى. ويلاحظ أن حتى التي هي من نواصب الفعل المضارع هي أيضا حرف جر، يعني النحاة يعني فريق من النحاة يقول أن المضارع منصوب بحتى، والفريق الآخر يقول أن حتى لا تنصب المضارع ولكن المضارع يكون منصوبا بأن المضمرة بعد حتى. وحتى هي حرف جر تجر المصدر المؤول المكون من أن والفعل، يعني مثلا يصلي زيد حتى تطلع الشمس مثلا، أو فهنا يعني التقدير حتى أن تطلع، فتقول أن تطلع يعني بمعنى طلوع، يعني أن تطلع بمعنى طلوع حتى تكون حرضا أو تكون بس خلينا نعم بس خلينا في أفعال يعني اللي هي ممكن ندخل عليها أن أول المصدر يعني أو يعني ممكن حتى تكون يعني أيضا بمعنى حتى أن تكون بمعنى حتى كوني نفس الشيء يعني حتى كوني حتى كونك يعني حرضا. وهنا مثلا يعني حتى يحصل كذا يعني حتى أن يحصل بمعنى حتى حصولي، مثلا حتى تكتب يعني بمعنى حتى كتابتي، وهكذا. فيكون المضارع منصوبا بأن المضمرة بعد حتى، وحتى تجر المصدر المؤول المكون من أن والفعل. واضح، لأن أن والفعل هي مصدر مؤول يعني تعرب إعراب الاسم. واضح؟ يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر خبر كان، طيب فين اسم كان اللي هو أن تولوا؟ التقدير توليته، فتكون مثلا ليس البر توليتكم وجوهكم، فأن تولوا هي في معنى تولية فيسمى المصدر المؤول. فلو قلت مثلا حتى تولوا يبقى معناه حتى توليتي، وهكذا. فهو قال يعني يمكن أن تكون حرف جر أو من جملة النواصب للفعل المضارع. والثالث أن تكون حرف ابتداء يقع بعدها المبتدأ والخبر، يقع بعدها المبتدأ والخبر، هي حتى الابتدائية بعدها مبتدأ وخبر. قال كقول جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. فهنا قوله حتى ماء، فقال أراد أن كثرة الدم الذي مازج ماء دجلة اللي هو النهر المعروف بالعراق، فقال أراد أن كثرة الدم الذي مازج ماء دجلة قد أصاره بصفة الأشكل، وهو الذي يخالط بياضه حمرة، ومنه سميت العين التي يمازج بياضها حمرة شكلاء. فيقول أشكل وشكلاء، الأشكل والشكلاء اللي هو البياض المخلوط بحمرة. فهنا قال حتى ماء دجلة أشكل، وده ماء مبتدأ ودجلة مضاف إليه، وأشكل خبر. فإذا حتى جاء بعدها مبتدأ وخبر، فهذه حتى الابتدائية اللي أو يقال لها الاستئنافية، يعني الاستئنافية اللي يأتي بعدها مبتدأ وخبر. قال وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها أو رأسها أو رأسها، بعضهم يقول ذيلو حتى ذيلها ذيلها ذيلها. جاز في إعراب رأسها ثلاثة أوجه: أحدها أن ترفعه بالابتداء، أن ترفعه بالابتداء، أن تقول إيه حتى استئنافية أو ابتدائية ليأتي بعدها مبتدأ وخبر، وخبره مضمر، فتكون حتى يبقى بعدها مبتدأ. يقول أكلت السمكة حتى رأسها، يبقى رأسه مبتدأ وها مضاف إليه، وتقدر الخبر تقدير الكلام حتى رأسها مأكول، رأسه مبتدأ وها مضاف إليه ومأكول خبر، أو التقدير يعني حتى رأسها أكلته، يعني ممكن تقدر الخبر جملة، يعني أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، يعني فتكون رأسه مبتدأ. يبقى هنا إذا قال أكلت السمكة حتى رأسها، يبقى معناها أنه أكل الرأس أو لم يأكلها، أكل الرأس يعني معناها. والثاني أن تنصبه على العطف، ويكون الرأس قد دخل في الأكل أيضا، فتقول إيه أكلت السمكة حتى رأسها، فتكون حتى بمعنى الواو، يعني إيه أكلت السمكة ورأسها، فتكون حتى بمعنى العاطفة، رأس معطوفة على السمكة، يعني أكلت السمكة حتى رأسها، يعني أكلت السمكة ورأسها، فيكون إيه الرأس قد أكل أكله أيضا. والثالث أن تجره ويكون الرأس غير داخل في الأكل، إذا جر قال أكلت السمكة حتى رأسها، فيبقى إيه يعني أكل السمكة إلى أن وصل إلى الرأس، يعني فتوقف عن الأكل، يعني تكون إيه تفيد الانتهاء الغاية. فقال ويكون الرأس غير داخل في الأكل، بل الأكل وصل إليه، بل الأكل وصل إليه، فتكون إيه يعني مفيدة أن غاية الأكل انتهت إلى إلى الرأس. قال وانتهينا من إيه من حتى يعني. قال وأما أو فتأتي لأحد خمسة معاني، لازم قال حروف العطف عشرة، صحيح حروف العطف عشرة، فذكرنا منها الإيه الواو والفاء وثم وحتى، هذه أربعة. الحرف الخامس من حروف العطف أو. قال وأما أو فتأتي لأحد خمسة معان: أحدها للشك، كقولك جاءني زيد أو عمرو، جاءني زيد أو عمرو، فهنا يفيد الإيه الشك. قال والثاني للإبهام، كقولك لقيت زيدا أو عمرا وأنت تعلم من لقيت منهما، وإنما قصدت الإبهام على المخاطب. يبقى في حالة الشك المتكلم هو أصلا إيه غير متذكر، يعني هو غير جازم، فقال جاءني زيد أو عمرو، يعني هو نفس الإيه المتحدث يعني شك أيهما الذي جاءه، يعني هو نسي، يعني غير متذكر أو غير منتبه، فقال جاءني زيد أو عمرو أحدهما، يعني غير متذكر. أما الإبهام فهو عالم من الذي جاء منهما، ولكن أراد أن إيه أن يبهم على المخاطب، يعني أن يجعل الأمر غامضا على المخاطب، يعني لم يرد أن يوضح للمخاطب. فإذا قلت لقيت زيدا أو عمرا وهو يعني جازم أنه لقي زيدا، ولكن أراد أن إيه أن يعني أن يجعل الأمر غامضا على المخاطب، يعني حتى لا يجزم بالأمر، حتى المخاطب يعني لا يجزم يعني بأن الذي جاء هو زيد، فيخلط معه آخر ويستعمل أو للإبهام. لا، هو مصطلح الشك يعني معناها أنه غير جازم بأحدهما، أما الإبهام فالمتحدث جازم بأحدهما، وإنما أراد أن يبهم على المخاطب، يعني يجعل الأمر غامضا على المخاطب. قال وعليه حمل قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، أو يزيدون، فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم عددهم سبحانه وتعالى أنهم مئة ألف أو زيادة، لكن الله تعالى أراد يعني إيه أن يعلم الناس بعددهم يعني، فأبهم إيه على المخاطب. طبعا إيه بعض المفسرين يقولون أو هنا بمعنى بل، بمعنى بل يعني بعض المفسرين يقول أو بمعنى بل يعني، فليس فيها إبهام، ولكن المقصود يعني 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون، يعني أن الله تعالى أرسله إلى أكثر من 100,000. بمعنى بالله مستعمل أو بمعنى أحمد أو محمد. بعد الإسلامية في بلاد الجزائر، في موريتانيا تقريبا والجزائر تجد أو يعني. سبحان الله. وليس في الشك. سبحان الله. لا معنى الشيخ. درجة أقل من شيخ. حافظ القرآن ولم يكن معلما. فيقال له أو. ما شاء الله. شيخ أو اختيار أو اختيار. اختيار. لا سبحان الله. اسمعنا الشيخ لو كان ليس لك من الأمر شيء. أو يبدو بعض. نعم. هو ممكن نكمل المعاني إن شاء الله كلها، في كثير من الأحيان يعني مثلا عندما نعرف معاني الحروف ليس بالضرورة أن في كل مثال يعني أن نجزم جزما أن أي المعاني هو المقصود هنا، يعني دائما تجد في تفسير القرآن يعني تجد في كثير من المواضع تجد المفسرين يعني يذكرون معاني الحروف احتمالا، يعني يقولون يعني إما أن يكون المراد كذا وإما أن يكون المراد على حسب إيه المعاني التي يشتمل عليها، يعني أحيانا تكون المعاني كلها يعني محتملة في الآية الكريمة، فالمفسر لا يجزم بأحدها إلا إذا قامت قرينة يعني تستبعد بعض هذه المعاني فينفيها، ما لم تكن قرينة يعني على استبعاده فيظل احتمالا موجودا يعني. قال والثالث أن تكون للتخيير كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهنا تفيد التخيير. والرابع أن تكون للإباحة كقولك جالس القراء أو الفقهاء، جالس القراء أو الفقهاء يعني يمكنك أن تجالس هؤلاء أو هؤلاء. قال والفرق بين العطف بأو ها هنا والعطف بالواو، يعني ما الفرق بين قولك جالس القراء أو الفقهاء وبين قولك جالس القراء والفقهاء؟ قال أنك إذا عطفت بأو وقلت جالس الفقهاء أو القراء كان المأمور مطيعا بمجالسة الصنفين وبمجالسة أحدهما، كان المأمور مطيعا يعني قد استجاب لك، استجاب لطلبك وأمرك وامتثل له إذا جالس الصنفين أو جالس أحدهما فقط. إذا قلت جالس القراء أو الفقهاء فمعناه أنه إذا جالس القراء قد امتثل للأمر، إذا جالس الفقهاء امتثل للأمر، وإذا جالس الفريقين معا قد امتثل أيضا إيه للأمر. وهذه المسائل يعني المسائل اللغوية يكون لها يعني آثار في التطبيقية في مسائل الفقه في أحكام الوصايا وأحكام الوقف وما يتعلق بذلك. نعم يعني نعم، وفي الأيمان ونحوه يعني، فمثلا الموصي إذا أوصى في الوصية وقال مثلا أعطي مثلا القراء أو الفقهاء، فإذا أعطى القراء قد نفذ الوصية، إذا أعطى الفقهاء نفذ الوصية. أو الواقف مثلا إذا قال إذا استعمل هذا في الوقف يعني، فالوصية على الوقف يعني يمكن أن يعطي هؤلاء أو يعطي هؤلاء، هذا إذا استعمل أو. قال وإذا عطفت بالواو فقلت جالس الفقهاء والقراء لم يكن مطيعا إلا بمجالسة الصنفين، يعني الموصي أو الواقف أو الحالف مثلا في اليمين أو كذا، فإذا قال يعني أعطي القراء والفقهاء فإذا أعطى القراء فقط لم يكن ممتثلا للأمر، أو الفقهاء فقط لم يكن ممتثلا للأمر. لا بد أن إذا قال جالس القراء والفقهاء أو الفقهاء والقراء لا بد أن يجالس الصنفين جميعا. قال والخامس من معاني أو أن تكون للتقريب، أن تكون للتقريب كقولك ما أدري أسلم أو ودع، ما أدري أسلم أو ودع، فدخول أو فيها لتقريب الزمان ما بين السلام والوداع. السلام هذا هو عند الدخول، والوداع عند الخروج، فهو يعني يقصد هنا ما أدري أسلم أو ودع، يعني هو مجرد ما سلم وبعد دقائق ودع وانصرف. هذا كل ما أدري أسلم أو ودع يعني كان وداعه قريبا من سلامه. قال وتستعمل أو بمعنى إلا أن، وتستعمل أو بمعنى إلا أن، ومنه قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. والقناة معنى الرمح يعني، فهنا كسرت كعوبها أو تستقيما، أو تستقيما يعني إلا أن تستقيم. طيب قال وأما أم، وأما أم فهي للاستفهام، هذا الحرف السادس من حروف العطف أم، فهي للاستفهام وتقع في غالب أحوالها، وتقع في غالب أحوالها معادلة لألف الاستفهام، فتكون الألف بمعنى أي. فإذا قلت أزيد عندك أم عمرو فتقدير الكلام أيهما عندك، وهنا سماها ألف الاستفهام، ويسميها غيره من النحاة همزة هي الاستفهام يعني، فهي أم معادلة لهمزة الاستفهام، يعني دائما يجي تأتي في جملة مبدوءة بهمزة الاستفهام، فتقول أزيد عندك أم عمرو، فأنت يعني تقارن بين شيئين أو شخصين، واحد منهما بعد الهمزة وواحد بعد أم، واحد بعد الهمزة وواحد بعد أم. أيوة. من هذا الذي هو مهين ولا يكاد، نعم كأنه يقول يعني أنت أم أنا، يعني كأن المعنى أنت أم أنا، كأن المعنى هكذا. هنا يقول أزيد عندك أم عمرو، قال فهو يقول إن همزة الاستفهام، إن همزة الاستفهام أو سماها هنا ألف الاستفهام هي بمعنى أي، يعني يمكن أن تشيل همزة الاستفهام وتضع مكانها أيهما، يعني أيهما عندك، يعني أزيد عندك أم عمرو، كأنك تقول أيهما عندك، فالهمزة كان بمعنى أي. قال ويكون جواب المخاطب زيد أو عمرو، يعني إذا سئلت أزيد عندك أم عمرو فالجواب إما أن تقول زيد أو تقول عمرو، يعني التقدير زيد عندي أو تقول عمرو، أي عمرو عندي. لأن المستفهم بأم متيقن أن أحدهما عنده، المستفهم بأم متيقن أن أحدهما عنده، وإنما يطلب التعيين عليه، وإنما يطلب التعيين عليه. كما أن المستفهم بأو يستفهم عن كون أحدهما عند المخاطب، ولهذا يجاب بنعم أو لا. وكان ترتيب كلام المستفهم أن يبتدئ بأو، فإذا قلت نعم استخبر بأم. يعني يقول الترتيب في السؤال أن السائل المستفهم اللي هو السائل يسأل أولا بأو، فيقول يعني أزيد عندك أو عمرو، يقول ايه ازيد عندك او عمر، فاذا قال يعني ازيد عندك او عمر او هل زيد عندك او عمر، فهنا اذا قال ازيد عندك او عمر فتجيب تقول ايه نعم او لا، تقول نعم او لا اذا استعمل او، فتقول الجواب يكون بنعم او يكون ايه بلا. فاذا قال يعني ازيد او عمر عندك او ازيد عندك او عمر، يعني معناها هل احدهما عندك، هل واحد من الاثنين دول عندك، فاذا قلت نعم يعني اذا قلت نعم معناها احدهما عندي، يعني يقول يعني كأنه يسأله يقول له هل عندك واحد من هذين زيد او عمر، هل في واحد منهم عندك، فاذا هو قال نعم معناها ان احدهما عنده، فيحتاج الى سؤال ثان بام، يعني هو الان عرف ان ايه ان واحدا من زيد وعمر عنده، فيحتاج الى سؤال اخر ايه للتعيين، فيقول ازيد عندك ام عمرو، يعني الان لما في السؤال الثاني هو تأكد ان واحدا منهما عنده، فهو يريد منه ان يعين له الموجود، واضح؟ ففي الحالة الثانية اذا سأل اذا استعمل ام فالجواب يكون بتعيين احدهما، فاما ان يجيب زيد او يجيب عمرو، واضح؟ إذن الخطوة الأولى أن السائل يقول أزيد عندك أو عمرو بأو، فالجواب يكون إيه نعم أو لا، إذا قال لا يعني لا يوجد واحد منهما عندي، خلاص مش محتاج سؤال إلى سؤال ثاني. أما إذا أجاب بنعم فالمخاطب أو إذا أجاب بنعم فالسائل الآن إيه فهم أن واحدا منهما موجود، فيحتاج إلى سؤال آخر فيقول أزيد عندك أم عمرو، فيقول له زيد أو يقول له عمرو. قال وأما لا فتكون عاطفة بعد الإثبات، من حروف العطف لا، فتحقق المعنى للأول وتنفيه عن الثاني، هذه الأداة السابعة من أدوات العطف أو الحرف السابع من حروف العطف لا، فتكون عاطفة بعد الإثبات فتحقق المعنى للأول وتنفيه عن الثاني، يعني تؤكد تحقق المعنى للأول، يعني تؤكد المعنى تؤكد ثبوت المعنى للأول وتنفيه عن الثاني، كقولك قام زيد لا عمرو، قام زيد لا عمرو، فهنا لا حرف عطف وعمرو معطوف على زيد. طيب هنا إذا قلت قام زيد لا عمرو فهنا لا تفيد تأكيد قيام زيد ونفي القيام عن عمرو. فإن قلت ما قام زيد ولا عمرو فالواو ها هنا عاطفة دون لا، وإنما زيدت لا بعد واو العطف تأكيدا للنفي. إذن إذا كان الفعل منفيا فإنك تأتي يعني بالواو حرف عطف وتأتي بلا لتأكيد النفي. ما قام زيد ولا عمرو، هنا حرف العطف هو الواو وليس لا، ولا نقول ايه لتأكيد النفي. اما اذا كان الفعل الاول مثبتا تقول ايه قام زيد لا عمرو. نعم قام زيد ولا عمرو، برضو الواو حرف عطف. نعم صحيح، يعني إن يمكن انك لا تؤكد النفي وتكتفي بالواو تقول ما قام زيد وعمرو. قال وإشباعا للمعنى، يعني فائدة لا هنا أنها تؤكد النفي وتشبع المعنى، يعني نفس الشيء معنى تأكيد المعنى. قال وأما بل هذه هي الحرف الإيه الثامن من حروف العطف. قال وأما بل فمعناها الإضراب عن الأول والإثبات للثاني، ولا تدخل عليها واو العطف وتجيء بعد الإثبات. إذا هذه أحكام بل، أنها تفيد الإضراب عن الأول والإثبات للثاني، ولا تدخل عليها واو العطف وتجيء بعد الإثبات، كقولك رأيت زيدا بل عمرا، رأيت زيدا بل عمرا، طيب تلاحظون أن بل تفيد الإضراب عن الأول، يعني إلغاء الأول، يعني كأنك بعد أن قلت رأيت زيدا ثم أعرضت عن هذا الكلام، يعني كأنك ألغيته وأعرضت عنه فقلت بل عمرا، فأضربت عن الأول يعني انصرفت عنه وأعرضت عنه كأنك يعني ألغيته وأثبتت الثاني اللي هو عمرا. وكما ذكر يعني قال لا تدخل عليها واو العطف، يعني بخلاف لا ممكن نقول ما قام زيد ولا عمرو، لكن بل لا تدخل عليها واو العطف، يعني لا تقول وبل. وبعدين وتجيء بعد الإثبات، يعني الفعل مثبت. قال وبعد النفي، وتأتي أيضا بعد النفي كقولك ما رأيت زيدا بل عمرا، ما رأيت زيدا بل عمرا، فتأتي بعد فعل مثبت وبعد فعل منفي. قال فإذا زيد عليها الألف صارت جوابا، فإذا زيد عليها الألف صارت جوابا يوقف عليه، وتكون نقيضة نعم، وتأتي في جواب الاستفهام الداخل على النفي، كما قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى. يقصد بالألف هنا الألف الألف المقصورة، يعني في آخر بل، إذا زدت على بل ألفا مقصورة فتحولت إلى أداة أخرى وهي بلى، يعني إذن عندك بل وبلى، فبلى هي يقول هي يعني بل زيد عليها ألف مقصورة، فإذا زدت عليها الألف صارت جوابا يوقف عليه، وتكون نقيضة نعم، يعني بلى عكس معنى نعم، مناقضة لنعم يعني معناها عكس معنى نعم، وتأتي في جواب الاستفهام الداخلي على النفي، كما قال تعالى، يعني الاستفهام يكون منفيا، إذا الاستفهام منفي ألست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى، بلى يعني أنت ربنا، قالوا بلى يعني أنت ربنا، يعني عياذا بالله لو أن قائلا قال نعم لكان هذا نفيا لربوبية الله تعالى، يعني وكان معنى كفريا يعني، لكن هنا لما أجابوا بلى يعني فيها إثبات الربوبية لله تعالى، واضح؟ فمعنى بلى عكس معنى نعم هنا، يعني قال وأما لكن هذا الحرف التاسع من حروف العطف. قال وأما لكن فمعناها الاستدراك، وتجيء بعد النفي كقولك ما خرج زيد لكن عمرو، ما خرج زيد لكن عمرو، فإن جاءت بعد الإثبات لزم أن تكون بعدها جملة نافية كقولك حضر زيد لكن عمرو لم يحضر، واضح؟ لابد النفي إما قبلها وإما بعدها، فإن كان قبلها نفي يبقى بعدها مثبت، وإن كان قبلها مثبت يبقى بعدها نفي. فإذا قلت ما حضر زيد لكن عمرو، يعني لكن عمرو حضر، وإذا قلت حضر زيد لكن عمرو لم يحضر. قال وأما إما فتأتي بمعنى أو، فتأتي بمعنى أو في الشك والإبهام والتخيير والإباحة، يعني تفيد معاني أو الأربعة التي مر ذكرها في معاني أو، فإما تفيد هذه المعاني كلها، إلا أن بينهما فرقين، هناك فرقان بين إما وأو، أحدهما أنك تبتدئ بإما شاكا، وفي أو تبتدئ باليقين ثم يطرى عليه الشك، فقال إما يعني تبتدئ ايه بالشك، واما او فياتي اليقين اولا وبعدين يعني او هي التي ايه تفيد الشك، يعني تبدا بجمله كانك ايه متيقن من شيء، تقول مثلا حضر زيد وبعدين تقول او عمرو، فبديت باليقين حضر زيد، هذه جمله ايه تفيد يقين، وبعدين قلت او فافادت الشك. لكن اما تقول مثلا اما يعني اما زيد حضر واما ايه عمرو، فمن البدايه ما قلت اما زيد حضر فبديت بالشك. والثاني انه لا بد في اما من التكرير، الفرق الثاني بين او واما ان اما لا بد فيها من التكرير، كما قال تعالى فاما منا بعد واما فداء، واضح؟ فتقول اما زيد حضر واما عمرو، فلا بد من تكرارها، او اما اكل واما مثلا شرب مثلا. قال واما العاطفه هي المكسوره الهمزه، اما التي هي حرف عطف هي المكسوره الهمزه، واما المفتوحه الهمزه اللي هي اما مفتوحه الهمزه فمعناها تفصيل الجمله، فمعناها تفصيل الجمله، ولا بد ان تتلقى بالفاء. هنا تفصيل الجمله يعني يكون عندك كلام مجمل، كلام مجمل يحتاج الى تفصيل، هذا القصد يعني الجمله، يعني يكون عندك كلام مجمل يحتاج الى تفصيل، يعني الى تقسيمه الى اقسام، وكل قسم ايه له حكمه وله بيان. ولا بد ان تتلقى بالفاء، يعني عندكم تلتقي، النسخه عندي تتلقى، يعني يؤتى بالفاء قبلها، يعني تسبقها الفاء، كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، واضح؟ قال ثم اعلم أن العطف قد يقع على اللفظ وعلى الموضع، قد يقع على اللفظ وعلى الموضع الأول، يعني هنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، تلاحظون أنه قبلها وردت الايه اللي هو الجملة، أي الكلام المجمل اللي هو ايه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تلاحظون ذكر الله تعالى ثلاثة أشياء، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتيما فآواه الله، وكان ايه يعني وجدك ضالا فهدى، يعني هنا الضلال ومعنى عدم معرفة الحق، يعني يعني أو يعني على سبيل التفصيل، يعني مثلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، بمعنى يعني عدم معرفته تفصيلا، يعني وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان من الحنفاء يعبد الله تعالى وحده على شريعة إبراهيم عليه السلام، يعني على ما بقي منها يعني من غير، لكن تفاصيل العبادة والأحكام قبل نزول القرآن، فهداه الله تعالى يعني أرشده وبين له لما أنزل عليه الكتاب، قال وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وفي بعض المفسرين يعني يريد أنه يبتعد عن معنى الضلال ومعنى يعني من العلم، يعني فيستعمله بمعنى الحسي، يعني اللي هو عن طريق فأرشده إلى طريق حسي، يعني في، لكن يعني لا مانع ان يكون ايه بمعنى يعني عن تفاصيل يعني الاحكام والشريعه وكذا، وان كان يعني موحدا لله تعالى، يعني لا ينافي عصمه النبي عليه الصلاه والسلام عن الشرك وكذا، لا ينافيه، ولكن المقصود يعني انه قبل نزول القران لم يكن عالما بتفاصيل الشريعه. ووجدك ايه عائلا اي فقيرا فاغنى. وبعدين هذا اللي هو يسمى اللف والنشر يعني في البلاغه، انه بعد ان ذكر هذا فرجع على اليتيم، قال فاما اليتيم فلا تقهر، يعني كنت يتيما فاما اليتيم فلا تقهر. ومساله الضلال والهدايه هذا يجعل تفسير السائل هنا اللي هو معنى السائل عن العلم، مش سائل المال يعني. وأما السائلة فلا تنهر يعني كنت ضالا فهداك الله تعالى، وفي خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأما السائلة يعني فإذا جاءك من يسأل يعني وهو يعني ضال لا يعرف الجواب وكذا فلا تنهره يعني علمه كما علمك الله تعالى. وبعدين وأما بنعمة ربك فحدث، فهذه تعود على إيه؟ على قوله ووجدك عائلا فأغنى يعني فحدث عليه الصلاة والسلام. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعم. قال ثم اعلم أن العطف قد يقع على اللفظ وعلى الموضع. فإذا قلت ليس زيد بكاتب ولا شاعر، جاز لك أن تجر شاعر بالعطف على لفظ كاتب، ويكون تقدير الكلام ليس زيد بكاتب ولا بشاعر. وجاز لك أن تنصب شاعرا بالعطف على موضع كاتب، لأن الأصل ليس زيد كاتبا. يعني في إعراب ليس زيد بكاتب يمكن أن نقول هنا إيه؟ الباء حرف جر زائد، الباء حرف جر زائد، وكاتب نقول هو خبر ليس منصوب وعلامة نصبه إيه؟ فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فموضع بكاتب يعني هو موضع نصب يعني لأنها خبر ليس. فيجوز أن تعطف على الموضع وليس على اللفظ، يعني هو لفظ كاتب مجرور ولكن موضعه موضع نصب لأنه في موضع خبر ليس. فيمكن أن تقول ليس زيد بكاتب ولا شاعر، أو تقول ليس زيد بكاتب ولا شاعرا، على أساس أن كاتب هي أصلها في محل نصب، الموضع اللي هو المحل يعني، فهي في محل نصب ولكنها جرت بسبب حرف الجر الزائد. نعم. بكاتب نقول الباء حرف جر زائد، وكاتب نقول خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وبعدين الواو حرف عطف، ولا لتأكيد النفي، حرف لتأكيد النفي. وبعدين شاعر، إذا قلت شاعر توجدي معطوفة على لفظ كاتب مجرور عطفا على كاتب، وإذا قلت ولا شاعرا نقول شاعرا معطوف على محل أو موضع كاتب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هنا. قال لأن الأصل ليس زيد كاتبا وإنما دخلت الباء زائدة. قال ومثله قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فمن نصب رسوله جعله عطفا على اسم الله تعالى أن الله، فقال فقال يعني من قرأ من وهذه يعني في الشواذ يعني في قراءة الشاذة قرأ ورسوله، فيكون معطوفا على أن الله، فيبقى أن الله ورسوله. فالله لفظ الجلالة هنا اسم أن منصوب فنعطف عليه منصوبا. ومن رفعه قال عطفا على اسم الله تعالى، ومن رفعه جعله عطفا على الموضع، قراءة المتواترة ورسوله عطفا على الموضع لأن موضعه الابتداء، يعني أن تدخل على المبتدأ فتنصبه. فلفظ الجلالة هو في الأصل مبتدأ، أو اسم الله تعالى هو في الأصل هنا مبتدأ. وإنما طرأت أن عليه، فنعطف على محل اسم الله تعالى، ومحله الرفع يعني هو منصوب بأن ولكن هو في محل رفع مبتدأ. وإنما طرأت أن عليه والعطف على اللفظ أحسن فاعرف ذلك. الباب الذي بعده باب ما لا ينصرف، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.